شالت أحلى سنين في العمر يا ضيل عين، وبقلبي يا غالي حنين وغرام من أول يوم في هواك. كان حلمي أكون وياك لو يوم من عمري معاك، وكتير وأنا بتمنك يا حبيبي.